هنقدر نفهم المعنى ده من كلمة الإمام المربي الإمام الحكيم الترمذي رحمة الله عليه حين قال وتربية القلوب. شوفوا الكلام الجميل، وتربية القلوب تؤدي إلى منازل القرب. اللي هيشتغل على قلبه وهيعرف قلبه ده إزاي يتعبد بعبادة التفكر، إزاي يكون عنده يقين، إزاي يكون عنده توكل، إزاي يكون عنده خشية، إزاي يحب ربنا. لما القلب هيعرف الأحوال دي ويبدأ بالفعل يطبقها في الوقت ده يصل الإنسان منا إلى منازل القرب. فمنازل القرب، عارفين أنا لو عايز أطلع من المنصورة للقاهرة لازم أركب عربية، عارفين أنا لو عايز أتحرك من القاهرة ومن المنصورة وأجي القاهرة أنا لازم معايا عربية توصلني، من غير العربية أنا هفضل ماشي في الطريق فترات طويلة ووقت طويل ومش هقدر أكمل. أهو إيه المطية اللي إحنا عايزين نستخدمها علشان تنقلنا لمنازل القرب؟ هي أعمال القلوب، أحوال القلوب. شوفوا الكلمة دي المفترض تتحفظ والله من الإمام الحكيم الترمذي حين قال وتربية القلوب تؤدي إلى منازل القرب. والإمام ابن القيم جاء بيقول لنا خلاصة قراءته لفقه السابقين للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. بيقول لنا ابن القيم رحمة الله عليه، بيقول والاهتمام بتصحيح القلب، اهتمام الإنسان منا بتصحيح القلب أولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في أمراضه وعلاجها أهم ما تنسك به المتنسكون أو الناسكون. هو عايز يقول لنا إن أكتر حاجة اعتمد عليها السالكون إلى الله سبحانه وتعالى إن هم يصلحوا قلوبهم، وأما الناسكون اهتموا قوي عشان يوصلوا ربنا سبحانه وتعالى إزاي نعالج قلوبنا. يا أخوانا الله يبارك فيكم، هو إيه قيمة إن أنا أقوم أصلي بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وقلبي ما تحركش، أنا ما خشعتش؟ إيه قيمة إن أنا النهاردة أقوم أقرأ قرآن وأنا ما تدبرتش؟ إيه قيمة إن الإنسان يبقى عايش في الدنيا ولا يتفكر؟ إيه طعم الحياة من غير يقين؟ إيه طعم الحياة من غير خوف؟ وكيف تطيب الحياة وإحنا ما بنحبش ربنا ولسه مش قادرين نملأ قلوبنا بحب ربنا عز وجل؟ المقامات دي إحنا هنتعلمها إمتى؟ هنعيش بيها إمتى؟ السابقون ما سبقوا إلا بعد ما عرفوا يعني إيه حب ربنا، عاشوا حياتهم كلها بالحب ده، عرفوا يعني إيه الخوف من ربنا، عاشوا حياتهم بالمشاعر دي. السابقين عاشوا باليقين، فمهما كانت الأحداث من حواليهم بتزلزل فيهم اليقين في قلوبهم أرسخ من الجبال فكانوا ثابتين. السبب في ده كله إيه؟ هي علم المقامات والأحوال القلبية، علم المقامات والأحوال القلبية اللي إحنا محتاجين نأكد عليه. إحنا عايزين نعرف كويس جدا إن روح العبودية مش إننا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، روح العبودية الحقيقي إنك وإنت بتصلي قلبك معاك. لذا كان سيدنا الإمام المربي رحمة الله عليه ابن القيم رحمة الله عليه بيقول فعمل القلب هو روح العبودية ولبها، فإذا خلع عمل الجوارح منه أي من أعمال القلوب كان كالجسد الموات بلا روح. أصلي صلاة وقلبي مش معايا عامل زي واحد جسد من غير روح ميت. طب هو ده يليق بجلال الله إن أنا أتقرب إلى الله بصلاة بلا روح؟ ازاي؟ علشان كده احنا محتاجين نفهم إن العلم ده احنا محتاجين نعمل له بعث من جديد. البعث اللي من جديد ده نقدر نفهم بيه إزاي نتعبد إلى الله تبارك وتعالى بهذه العبوديات. أبقى عارف كويس جدا لما قلبي يصاب بمرض من الأمراض إزاي أعالج المرض ده بسرعة، ازاي لما اشعر في قلبي بتغير او بقسوه او نحو ذلك ازاي بسرعه اطلع عالج. يوم الانسان منا يتقن ده نقول له خلاص يا ابني انت كده ان شاء الله تصل الى ربك تبارك وتعالى.